عقد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني الكرام، مرحبا بكم مع حلقة جديدة في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله في عليائه أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعله سببا في شفاء المسلمين والمسلمات. إخواني الكرام، في هذه الحلقة نتعرض لأعراض الحسد والعين، سئل الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمة الله عليه: هل يصاب المحسود بدوخة، أو يصاب بالنسيان، أو للمرأة الحامل هل تصاب بإسقاط الجنين، أو هل تصاب المرأة بنزيف حاد؟ قال نعم، قد يحدث هذا من الحاسد والعائن، ولكن هذا قول الإمام، ولكن قد تكون هذه الأعراض متعلقة بالأمراض العضوية أو متعلقة بالسحر والمس. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، فهذا تأصيل قيم من إمام قيم رحمة الله عليه. نعم، هذه الأعراض قد تكون أعراض حسد أو أعراض عين أو أعراض متعلقة بالسحر والمس، وأعراض أو أعراض قد تكون متعلقة بالأمراض العضوية. والحسد له أعراض كثيرة، منها فشل في الدراسة، فشل في التجارة، منها يصاب الرجل في أهله، يصاب في أولاده، يصاب في زوجته، يصاب في عقله، يصاب في تجارته، يصاب في سيارته، يصاب في عقاره، يصاب في فكره وعلمه. قد يصاب الرجل بفقدان البصر لسبب العين، قد يصاب الرجل بعدم السماع، أي الرجل لا يستطيع أن يسمع فهو فقد حاسة السمع. قد يصاب الرجل بعدم الكلام، يعني قد يصاب الرجل بعدم الكلام، أي أصيبت الأحبال الصوتية حتى أنه لا يستطيع أن يتكلم. قد يكون هذا مرض عضوي أم مرض متعلق بالسحر والمس أو متعلق بالعين والحسد. بالعين والحسد. قد يصاب الرجل بشلل نصفي بسبب العين. قد يصاب الرجل بألم في معدته. قد يصاب الرجل بألم في جسده كله. وكم من رجل نام على الفراش، وكم من رجل قد فقد بيته وفقد أهله وفقد ماله وفقد أولاده وفقد زوجته وفقد أسرته وفقد تجارته وفقد كل ما يملك بسبب العين وبسبب الحسد. نعم، فالحسد داء خطير. الحسد داء خطير. الحسد يدمر كل شيء، يدمر كل شيء إلا إذا شاء ربي وقدر، إلا إذا شاء ربي وقدر. فنعوذ بالله عز وجل من شر الحاسدين وشر العائنين وشر المتكبرين وشر الظالمين وشر الحاقدين. فهذه سلسلة مباركة، أسأل الله في عليائه أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يتقبلها منا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.